بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا إلى الصفحة 59، وكما سمعتم أن فيها آيات أوردها المؤلف رحمه الله تبين على أن هناك فرقا بين القضاء والقدر، والقدر ما قدره الله عز وجل، وكذلك القضاء ما قضاه الله عز وجل. لكن في جماعة يؤمنون بجانب ويتركون الجانب الآخر، وهؤلاء الجماعة ستسمعون الكلام الذي نقله الشارح عنهم، وهو كلام الحقيقة سيء، ما ينبغي للإنسان أن يقول ذلك، ولكن ينبغي أن نعرفه وأن نعلم أن هذا موجود في هذه الدنيا، وأن الناس يتكلمون بمثل هذا الكلام. فهو لما ذكر الأدلة التي تدل على أن الإنسان يؤمن بما قدره الله عز وجل، ولكن لا يستسلم بمعنى أنه يقول خلاص قدر الله عليه كذا وخلاص، لا، قدر الله عليك ولكنك تستغفر، فإذا ارتكبت ذنبا وقدر الله عليك بذلك تستغفر ربك وتتوب عليه، وإذا جاءتك مصيبة من هذا العمل الذي ارتكبته فتصبر، لأن هذا قضاه الله عز وجل وسيأجرك عليه، وهكذا. فهو عندما أورد هذه الآيات ذكر في صفحة 60 نتيجة ما سبق، فلعل القارئ يربط لنا الكلام بما في 59 بهذا الكلام الذي قاله المؤلف، لأن هؤلاء الذين يتكلمون عن الحقيقة الكونية وعن الحقيقة الشرعية فيؤمنون بالحقيقة الكونية كما يقولون ويتركون الشرعية، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل للمؤمن الموحد والمشرك الملحد، فالموحد كالمملوك لرجل واحد يستريح معه ويرضيه، وأما المشرك فهو كالمملوك لعدة أسياد لا يدري من يرضي منهم. ولهذا قال يوسف عليه السلام لمن معه في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تذكرون قصة يوسف عليه السلام، وهي سورة كاملة، الله عز وجل ذكرها وذكر ما جرى على هذا الرجل، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فهو في الأخير يعني حكم عليه بأن يدخل في السجن، لأنه لما وجهت له تلك التهمة وأنطق الله ذلك الطفل ببراءته بتلك الشهادة التي تقرؤونها في كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذا يفهمه كل إنسان، يعني إذا كان الشق شق القميص في الواجهة هذه فهو مدافعة، هي تدافعه عن نفسه، ولكن إذا كان في ظهره في الأخير فهو هارب. وتعرفون القصة كما في السورة، حينما يعني أرادت منه أن يعمل معها تلك السيئة واستعاذ بالله تبارك وتعالى وقال أن سيده هذا عمه أحسن إليه فلا يمكن أن يخونه في أهله، وهي عملت إحكام لنفس القضية التي تريدها، ولكن الله عز وجل صرف ذلك العمل الذي عملته عن يوسف لأنها غلقت الأبواب وقالت له هيت لك، قال معاذ الله، ثم بدأت المصارعة، فهو هارب وهي تطرد خلفه، فلما وصلت الباب فإذا سيدها عند الباب، سيدها يعني زوجها راجع من عمله عند الباب، على طول قالت الكلمة المعروفة يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هي ظالمة له. فقال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي، ما هو أنا، هي راودتني عن نفسي. فشهد هذا الشاهد الذي أنطقه الله عز وجل بهذه الشهادة، فلما رأى زوجها هذا الموضع، هذا الموضوع، وأن قميصه قد من الخلف، وقال لها تلك الكلمة يعني إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ثم قال لها أو قال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذا الموضوع ولا تتكلم فيه حتى لا يشاع بين الناس، ثم قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هي عارفة نفسها أنها مخطئة، ولكن الخبر أشيع بين الناس، فسمعت بمكر النساء فيها بأن امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن يعني بهذا الكلام الذي يتحدث فيه أحضرت لهن طعاما وعملت لهم متكئا وقالت لهم تفضلوا، ولا دخلوا عندها وأعطتهم الطعام والسكاكين وقالت له اخرج عليهن، خرج دخل. فلما خرج يعني النساء يعني انبهروا من هذه الصورة ومن هذا الجمال الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الشخص، وقالوا ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وقطعن أيديهن، بدل ما تقطع الفاكهة قطعت يدها. فقالت ذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، هذا اعتراف منها الآن، ولقد راودته عن نفسه وإن لم يفعل ما آمروا به ليسجنن وليكون من الصاغرين، يعني ما زالت مصممة على رأيها هذا وقالت هذا القول. هو استعاذ بالله عز وجل من كيدها، وبعد فترة لما شاع الخبر أرادوا أن يسكتوا الموضوع بأن يهدأ الكلام، فأمروا به أن يدخل السجن، دخله السجن، صار مسجونا مظلوم، لكن ماذا يصنع، ودخل السجن معه فتيان، وكان هو مشهور بتأويل الأحلام، وكان الناس يأتون عنده من قبل، فالفتيان هؤلاء قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هو تكلم معهم بالتوحيد في البداية لأنهم مشركون يعبدون آلهة متعددة، فقال هذا الكلمة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار؟ هذه الأرباب المتفرقة تدعونها من دون الله تبارك وتعالى، هذا لا ينبغي، بل يكون الإله هو الإله الواحد القهار. ثم لما دعاهم إلى التوحيد وبعد ذلك أفتى لهم تلك الرؤيا، فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لما راحوا هذا يعني نفذ فيه الحكم الذي هو الصلب وأكل الطير من رأسه، وهذا رجع إلى سيده الذي هو الملك في الأصل، فأنساه الشيطان ذكر ربه لأنه هو قال له أذكرني عند ربك، يعني يقول له أخبره بأني مظلوم ومسجون يعني ظلما، ذكره بهذا الكلام. فلما راح نسي خلاص صار في فمكث تلك الفترة، فلبث في السجن بضع سنين، حتى الملك رأى تلك الرؤيا التي سيأتي ذكرها فيما بعد، ولما قال لهم افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، لأنه قال يعني رؤيا أنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وأخرى يابسات، افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، ما عرفوا، قالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ذاك الرجل تذكر أن فيه يوسف الذي يفتي هذه الرؤى وهذه الأحلام، فقال أرسلوني أنا أجيب لكم الجواب، فذهب إلى يوسف وأخبره بذلك. لما أخبره بذلك يعني أعطاه الفتوى مباشرة وقال له تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون، ثم بعد ذلك قال تأتي سبع شداد يعني سبع سنوات قحط ما في مطر، مع أن النيل موجود عندهم ولكنهم القضية في مصر كما تعرفون. فجلسوا هذه الفترة سبع سنين يعني أمطار وسيول، فصاروا يزرعون ويجمعون هذه الأموال، وجاءت السبع السنين اللي هي لا مطر فيها ولا سيول ولا شيء. فعند ذلك الله عز وجل يعني أنقذ هذا الرجل بهذه الرؤيا، لأن الملك قال أتوني به استخلصه لنفسي، يعني قالوا هذا، قال لهم الرجل هذا الذي أفتى بهذه الرؤيا تأتوني به. فلما جاءه الرسول يعني أرسل إليه وهو في السجن يطلعه من السجن، فلما جاء إليه قال له ارجع إلى عمك أو إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، يعني أسأله حتى يجد الخبر على أني مظلوم وأني بريء مما اتهمت به. فما طلع من السجن، قال اسألهم أولا، فأحضروا النساء وسألوهم وقالوا حاشا ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، يعني أنه بريء ولم يعمل معي شيء. فهي نفسها قررت هذا على نفسها بأن هي التي عملت ذلك العمل، ولكن لم يحدث شيء أيضا، لأنها تريد أن تبرئ نفسها عند زوجها بأنها لم تكن ارتكبت تلك الفاحشة، وحدث ما حدث. الآن الشاهد معنا في إن هذا قول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هذه كلها عملها كلها مقدمة ليدعوهم إلى توحيد الله، وانتشر التوحيد بسبب هذا الرجل لأنه نبي والله عز وجل أرسله إليهم. قد قال فرعون فيما بعد حينما أراد أن يعمل مع موسى ما يعمل، قال واحد من الجماعة الموجودين لقد جاءكم كذا يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به إلى آخره. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. وهذا مثل للمؤمن الحر الذي ينفق في سبيل الله والعبد المملوك الذي لا يملك شيئا ولا ينفق، فهو مثل للمشرك والموحد. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك لا يستوي أصحاب النار وهم الكفار المشركون، وأصحاب الجنة من المؤمنين المتقين، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، فالله لم يسوي بينهم في الجزاء. ففي هذه الآيات أنه لو كان القضاء والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسوى الله بين المؤمنين والكفار في الآخرة وصاروا كلهم في الجنة. يعني الجماعة الذين يدعون على أنه ما في فرق بين القضاء والقدر وأن الناس كلهم يعني قدر الله عليهم، خلاص معنى ذلك لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ ما أرسل الرسل إلا لإقامة الحجة على هؤلاء وبين لهم طريق الحق وبين لهم طريق الضلال، ولكن الإنسان يرتكب هذا العمل وهو يعلمه. نعم. لكن ستأتينا القضية هذه كلها من الغلاة من المتصوفة. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر وأهل الفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. نعم. قال حفظه الله تعالى: كل هذا واقع وكل هذا حق، فالله لا يسوي بين المتضادات والمختلفات، لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله أن يجعل الكافر مثل المؤمن في الجزاء يوم القيامة، ولا يليق بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى أن يسوي بينهم في المودة والقدر والمكانة في الدنيا والآخرة. فلو كان للكفار حجة على كفرهم بالقضاء والقدر لما فرق الله بينهم وبين المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. الله المستعان. نسمع التعليق. وهذا الشيء الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو واقع، وما زال بعضه إلى الآن في بعض البلدان. فابن عربي وأتباعه الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ويقولون ما في الجبة إلا هو، يعني كفرهم يعني من أشد الكفر، يعني كفر يعني ما تعرف كيف تفسره، لأنهم يعني يجعلوا أنفسهم هم الخالقين وهم المخلوقين وليس هناك إله، وهكذا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس، أي من أثبت القضاء والقدر ونفى الشرع فقد سوى بين الكفر والإيمان والمؤمنين والكفار ولم يفرق بينهما. وأما من أثبت القضاء والقدر وأثبت الشرع فإنه يفرق بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والبر والفاجر، فيفرق بين المتضادات والمتناقضات، فيحتج بالقضاء على المصائب ويتوب من الذنوب والمصائب ويتوب من الذنوب والمعائب، ولا يحتج بالقضاء والقدر عليها. قوله رحمه الله تعالى: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام. قال حفظه الله تعالى: فالمشركون سووا بين الله وبين الأصنام حينما عبدوها معه وعدلوها بالله سبحانه وتعالى، ولذلك في الآخرة يندمون على ذلك فيقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال حفظه الله تعالى: فإذا وقفوا على جزائهم عرفوا أنهم أخطأوا في الدنيا حيث عبدوا مع الله غيره وسووا المخلوق بالخالق. قوله رحمه الله تعالى: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. قال حفظه الله: هؤلاء هم غلاة الصوفية كابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود، فهم يقولون: لا تفريق في الكون بين خالق ومخلوق، كله سواء، كل الكون هو الله. والتوحيد عندهم أنك لا تقسم الكون إلى مخلوق وخالق، بل تجعل الكون كله هو الله، حتى الكلاب والخنازير فهي عندهم هي الله والعياذ بالله. فمن فرق فهو مشرك. ويقولون: إن فرعون لم يخطئ إلا لأنه ادعى الربوبية لنفسه، ففرق بين الكائنات وخص الربوبية فيه، ولذلك كفر. وإلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله لصار موحدا. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. قال حفظه الله: فقد جعلوا الله هو الوجود كله لا تعدد فيه ولا انقسام، والتقسيم شرك عندهم، فهذا توحيد أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض، وسبب ذلك أنه ليس لديهم عباد ومعبود، بل يعتبرون ذلك تفريقا وشركا، إذ الكون كله هو الله المعبود. قوله رحمه الله تعالى: إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، أي يرون أنفسهم أنها هي الله، ويقول قائلهم: ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه. قوله رحمه الله تعالى: كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص، أي كتاب فصوص الحكم، وهو كتاب يطبعه أتباعه اليوم ويعرضونه في معارض الكتب ترويجا لهذا المذهب الخبيث الملحد. يعني الآن عرفتم أن هذا المذهب ما زال موجودا، وهذه الكتب أتباعها يطبعونها ويبيعونها يوزعونها، معنى العقيدة هذه موجودة. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين، وابن سبعين من أهل وحدة الوجود، وكابن الفارض صاحب القصيدة التائية التي نظم فيها هذا المذهب. قوله رحمه الله: ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، أي لا يرون أن هناك معبودا وعابدا، فالكون كله إله معبود. ومآل هذا المذهب، أي هذا المذهب الخبيث، ليس فيه إثبات شيء، وهذا أشد أنواع الإلحاد، لأنه مخالف للحس والعقل والشرع. فقد قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فيكون عندهم القرآن والشعر والسب والذم والشتم هو كلام الله، نسأل الله العافية. ويقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. فالواجب على الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور وهي واقعة أن يسأل الله السلامة والعافية، ويشكر الله على نعمته وعلى فضله أن هداه للإسلام والإيمان، وركب فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحاد، فهؤلاء آدميون لهم عقول، ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على علم والعياذ بالله. فالإنسان يخشى على نفسه من هذه الأمور، وإنما يطلع عليها من أجل أن يحذر أو يحذر منها، وأن يشكر الله وأن يسأل الله الثبات. أما إذا لم يعرفها فإنه لربما وقع فيها واغتر بها وهو لا يدري، نسأل الله العافية. لا سيما ولها دعاة يروجونها بين الناس اليوم، خصوصا في معارض الكتب التي لا رقابة عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ف فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به، ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال حفظه الله تعالى: ذكر الشيخ رحمه الله أن الصوفية خصوصا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى خاصة وعامة. الخاصة هم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواه. وأما العامة عندهم فهم العوام الذين لم يصلوا إلى الله، فهؤلاء يوجه إليهم الأمر بالتحليل والتحريم، وهم الرسل وأتباع الرسل الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع. والشيخ رحمه الله يقول: إن هذا التقسيم باطل، فالمؤمنون هم الأنبياء وأتباعهم هم أولياء الله وخاصته، وأتباع الأنبياء عوامهم وعلماؤهم، وهم الذين عرفوا الله حقيقة بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه، فهؤلاء كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الله وخاصته، وهؤلاء أرفع منزلة وأعلى درجة، ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف مهما بلغوا من المنزلة عند الله. وليس المراد بأهل القرآن الذين يحفظونه ويرتلونه خاصة، بل أهل القرآن هم الذين يعملون به حتى ولو لم يحفظوه. فالذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده هم أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته من خلقه، وهم خاصة الخاصة. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة، فأهل القرآن هم الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره، ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين. قوله رحمه الله تعالى: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، أي المؤمنون يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويفرقون بين الخالق والمخلوق، فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته، وعبدوه حق عبادته، وهذا هو التوحيد الصحيح، فهم جمعوا بين هذا وذاك، بخلاف الصوفية وأتباعهم، فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية والقضاء والقدر، وجحدوا الشريعة ولم يعملوا بها، ويقولون: إن الشريعة للعوام. ويكفي الإنسان أنه يعرف توحيد الربوبية أو أن الله هو الكون كله. الله المستعان. قوله رحمه الله تعالى: وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده، أي عرفوا الفرق بين الخالق والمخلوق، بخلاف غلاة الصوفية الذين يقولون الكون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا انقسام، ولذلك يسمون أهل وحدة الوجود. فالوجود بزعمهم كله هو الله، تعالى الله عن ذلك. فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الله هو رب كل شيء وخالقه، وما سواه فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون، فيعتقدون أن الله جل وعلا مباين لخلقه، ليس حالا في المخلوق كما تقوله الحلولية من الصوفية وغيرهم، وكما تقول النصارى إن الله حل في المسيح، فهذا قول الحلولية الكفار، فالله جل وعلا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته، استوى على العرش فوق كل شيء، وهو العلي الأعلى جل وعلا. فقول المصنف رحمه الله وأن الخالق سبحانه مبين للمخلوق، هذا رد على الحلولية والاتحادية. وكلمة مباين معناها منفصل، فالخالق منفصل عن المخلوق، والمخلوق منفصل على الخالق عن الخالق، وليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقوله الحلولية، ولا وجوده وجوده كما يقوله أهل وحدة الوجود، إن وجود الخالق هو وجود المخلوق. قوله رحمه الله تعالى: والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة. قال حفظه الله: النصارى أخف كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش، تعالى الله عن ذلك. أما النصارى فإنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولم يعمموا اتحاده في كل المخلوقات، فهم أخف كفرا من الحلولية والاتحادية، مع أن كفر النصارى هو أشنع الكفر، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قوله رحمه الله تعالى: فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، أي يعلم أهل الإيمان مع ذلك، أي مع اعتقادهم أن الله جل وعلا ليس حالا في خلقه ولا متحدا فيهم، أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أن الله أمر ونهى وأنزل الشريعة على الرسل، بخلاف الحلولية والاتحادية الذين يسقطون الشريعة عن الخواص ويجعلونها للعوام. قوله رحمه الله تعالى: وأنه لا يحب الفساد. والحلولية والاتحادية يقولون: ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو يرضاها ويحبها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك نتيجة لاحتجاجهم بالقدر على جواز أفعالهم الكفرية والشركية. قوله رحمه الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أول سورة في المصحف، فجمع بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل. فأهل الإيمان يقولون: إياك نعبد، أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. فهم جمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بخلاف هؤلاء فإنهم إنما اقتصروا على توحيد الربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، وهذا حال المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. قوله رحمه الله تعالى: ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. قال حفظه الله: لا يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، بل لا بد من الدعوة والجهاد، فلا يترك الناس من دون أمر ونهي وبدون جهاد في سبيل الله. لا أحد منهم يقول: ليس علي إلا من نفسي وليس علي من الناس. فقد أوجب الله على المؤمنين الدعوة إلى الله، وأوجب عليهم النصيحة، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعتهم، وأوجب عليهم الجهاد في سبيل الله بحسب استطاعتهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا الكتاب وهذا التعليق عليه واضح إن شاء الله للجميع، فينبغي للمسلم أن يتبين هذا ويستفيد منه. فهذا الحديث الذي سمعتم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأنه بعض البلدان يمكن يمنع الإنسان إذا تكلم وقال هذا منكر وهذا لا يجوز، بل قد يدخله السجن وقد يأذوه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت في بيدك أولادك والجماعة الذين لك عليهم سلطة، ممكن تغير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك. الآن الأولاد في هذه الفترة يمكن أبوهم ما يستطع يغير بيده في الغالب إلا ما شاء الله، وهم أولاده، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني تكره هذا العمل وأنه منكر ولا يجوز عمله، وهذا يكفيك وينجيك عند الله تبارك وتعالى، وذلك أضعف الإيمان. يعني ينبغي للمسلم أن يكون عاملا بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبحمد الله الله تبارك وتعالى يعني أرفق بعباده منهم. الأوامر لا تكلف إلا الذي تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن النواهي تنتهي عنها جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله عز وجل ذكر في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإنسان الذي لا يستطيع الحج، ليس عنده مال، وليس الطريق آمن، وليس عنده ما يكفي أسرته حتى يعود، هذا ما وجب عليه الحج. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجب عليك. وهكذا الأوامر كلها على الإنسان أن يؤدي الذي يستطيعه. ولهذا قال في الصلاة: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني هذه الأمور كلها لا تسقط عن الإنسان، لكن بقدر استطاعته. لكن قال لك: لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا تشرب الخمر، يعني هذه نهاك عنها. إذن ما تقول: أنا مرة أشرب ومرة أترك وأنا ما أستطيع، هذا ما يمكن. ما في واحد يدعي هذه الدعوة، لأن من ادعى هذه الدعوة هو كاذب. كل واحد يستطيع أن له لا يكذب على الناس ولا يسرق أموالهم ولا يعتدي عليهم. إذن الله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به: لا تكلف إلا الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهي عنه فتنتهي عنه مطلقا كله، لأنه ما نهانا عن شيء ونحن لا نستطيع أن ننتهي عنه، وإنما نهى عباده عن شيء يستطيعون الانتهاء عنه. فينبغي المسلم أن يعمل ذلك بقدر استطاعته. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فجهاد أهل الكفر بالسلاح، لأنه لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين ونشروا الكفر ودعوا إليه وصدوا عن سبيل الله، فلا بد من جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين، فلو تركناهم ما تركونا. كما هو مشاهد الآن من فعل الكفار بالمسلمين، فلا بد من جهادهم مع الاستطاعة، والجهاد ليس من الأمور الفردية، كل يجاهد منفردا، بل يشترط للجهاد الجماعة، ويشترط له السمع والطاعة لولي الأمر، واجتماع الكلمة تحت قيادة موحدة. فالجهاد إذن لا يقوم إلا بجماعة وبإمامة وقيادة مسلمة، وليس الجهاد فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب، فليس هذا من الجهاد، ولم يأمر به الإسلام، لأن هذا من الفوضى التي تضر الإسلام والمسلمين، ومن التخريب المحرم والإفساد في الأرض. وشاهد هذا موجود الآن على الأرض، هذا الشاهد موجود على وجه الأرض الآن، الناس يقتل بعضهم بعض لأنهم ما في قيادة إسلامية ولا في دعوة للإسلام، وإنما في دعوة للحاجة التي يريدونها، كل واحد يريد شيء يعمل هذه الزعامة ويقتل ويعمل ما يشاء. فانظروا، وفي الفترة الأخيرة يعني قبل قد يحدث شيء في أي مكان، ولكن ما يبلغ الناس كلهم، ما يبلغ القليل من الناس، أما الآن فهو أمام الناس، معك في يدك وأنت في المسجد هنا تفك الجهاز هذا في يدك وترى ماذا يصنع بالمسلمين. المسلمون صاروا ضحية لما للأفكار السيئة التي دخلت عليهم، وتركوا دين الله عز وجل وتركوا كتابه. فالصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم والذين سلكوا مسلكهم ونهجوا نهجهم نشروا الإسلام في العالم كله شرقا وغربا، وكان ذلك في استطاعتهم، لأنهم لا يكلفون إلا الذي يستطيعونه. ولكن الأمور تغيرت، فتركوا كتاب الله وتركوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بآرائهم وباجتهاداتهم المخالفة لما أمر الله به عز وجل ونهى الله عز وجل عنه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان. هو ذكر يعني في المتن يعني الجهاد للكفار وللمنافقين، الكفار يجاهدون بالسلاح، والجهاد لابد أن تكون له يعني دولة وحكومة وجماعة يقومون به. يبغى الجهاد للمنافقين. المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم هذه المدينة وكان فيها يهود وقد آمن به عدد من الأنصار في مكة، الأوس والخزرج، استقبلوه وبدأ الإسلام ينتشر. فلما بدأ الإسلام ينتشر، الجماعة الذين لا يريدون هذا الدين ماذا يصنعون؟ ما استطاعوا يقاوموا، فأخفوا إسلامهم في قلوبهم وشهدوا للرسول بالرسالة بالكذب. والله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم ما يعتقدون هذا بقلوبهم، وإنما هذا ينطقون به بألسنتهم. هذا الذي نطقوا به بألسنتهم جعل الله لهم به حماية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل المنافقين، وهو يعرف أسماءهم بأعيانهم، ولكن لم يقتلهم. وبين العلماء لماذا: لأنه لو قتلهم سيأتي الظلم فيما بعد ويقتلون أهل الخير. إذا قيل لهم: لماذا تقتلون هذا وهذا الناس أهل الخير يعملون كذا؟ قالوا: هذا المنافقون، الرسول قد قتل المنافقين. وهذا فيه درء لهذه المفسدة العظيمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لعائشة أو لغيرها، الحديث كان صحيحا، قال: لولا قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، ولكن ربما أنهم إذا عمل الرسول هذا سيقولون: هو ما جاء بدين جديد، وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه، لأن قريش وأهل مكة كانوا فخرهم بالبيت، يتفاخرون بذلك. ولهذا لما انهدم البيت وبنوا وقصرت بهم النفقة، تعرفون الآن الحجر الموجود هو أصله من الكعبة، ولهذا الطواف من خلفه ما يجوز الطواف في داخله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لهذه المفسدة، ولهذا قال لو كان لو أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. لماذا جعلوا هذا الباب المرتفع فوق؟ من أجل أن يدخل من شاء ويمنع من شاء، لكن لو كان لها بابين هذا الباب يكون سهل، يدخل الناس بهذا الباب ويخرج من الباب الثاني، ولكن عملوا هذا من أجل أن يمنعوا من شاء ويسمحوا لمن شاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور كما كانت حتى لا تكون هناك ذريعة للمسلمين، وحتى لا يدعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء بدين جديد، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، ولهذا عمل الكعبة وعمل هذا العمل في الكعبة من أجل ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان لأنهم يظهرون الإسلام، ويظهر منهم كلام سيء وتفوح منهم روائح الكفر، فهؤلاء يجاهدون باللسان، وذلك بالرد عليهم وإبطال شبهاتهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم والرد عليها لئلا تروج عند الناس فتشيع ويظنوها حقا، لأنهم قد يعطون فصاحة وبلاغة فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ويلبسون الحق بالباطل، ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم، فهم الذين يردون على المنافقين ويبطلون شبهاتهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قوله رحمه الله تعالى: فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به. فالمؤمنون يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق لئلا ينتشر الكفر ويختفي الإيمان، ويذل المسلمون ويعز الكفار. فلا بد من الجهادين: جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل. فالمنافقون يعيشون مع المسلمين ويزعمون أنهم مسلمون، ولكنهم ينشرون الشر، وهم خدم للكفار في كل زمان ومكان. فلا بد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. قوله رحمه الله تعالى: دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك. فلا يقولون عن الكفر والنفاق: هذا شيء مقدر قدره الله. ونقول: الله قدر وأمرنا أن نجاهد الكفار، مع أنه قد قدر الكفر والشرك والمعاصي والنفاق، ومع هذا أمرنا أن ندافع هذه الأشياء وأن نقاومها ولا نسكت عنها، ونقول هذا مقدر، فهذه حجة أهل الباطل. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لذلك أمثلة محسوسة على وجوب فعل الأسباب. المثال الأول قوله رحمه الله: كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. فنحن ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان ذلك مقدرا ولا نستسلم له، كما أننا ندافع الفقر والجوع والظمأ بالأكل والشرب، ولا نحتج بالقدر لنجلس ونستسلم. فلماذا لا يحتج هؤلاء بالقدر على ترك الطعام والشراب؟ فهم بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق، ولا يقولون هذا مقدر. فلماذا يحتجون بالقدر في ناحية ويتركونه في ناحية أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا في ترك مدافعة الشرور، فكما ندافع الجوع والعطش كذلك ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. المثال الثاني قوله رحمه الله: وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. فالإنسان يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد، فلماذا لا يقول: إن البرد قضاء وقدر، ويترك اللباس والمدفئات؟ لا أحد يقول هذا وهو عاقل، فدل على أن القدر ليس حجة. فكما ندفع البرد بالملابس، وندفع الجوع بالطعام، وندفع الظمأ بالشراب، فإننا ندفع الكفر والنفاق بالجهاد. المثال الثالث كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب هل ترد من قدر الله شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. فالأسباب التي نأخذ بها قدرها الله، فكما قدر الله البرد قدر لبس الملابس والاستدفاء لدفعه، وكذا قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفعه، وهكذا. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. فهل إذا أصاب الإنسان مرض يستسلم ويقول هذا مقدر علي؟ بل له أن يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة، وهي القراءة على المريض والدعاء له بالشفاء، فالرقية مشروعة والقرآن فيه شفاء، ولا يمكن أن نتكل على القدر ونقول اترك المريض فهذا مقدر عليه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فالبلاء مقدر والدعاء مقدر، والدعاء يدفع البلاء بقدر ويدفع المقدر بالمقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالف فيه الشريعة، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون أو لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. صلى الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهم الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط وينكرون الشريعة متناقضون، فهم لا يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة، فهم يختلفون عن الاتحادية الذين جعلوا الخالق والمخلوق سواء، وكل الأفعال من الكفر والإيمان سواء لأنها مقدرة. قوله رحمه الله تعالى: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، لأنهم لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء، بل هم يحتجون به في أمور الدين، فإذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدر، وإذا فعلوا المحرمات احتجوا بالقدر، ولكنهم في أمور دنياهم لا يحتجون بالقدر. فلو ضربه إنسان مثلا لا يقول هذا مقدر علي ويسكت، بل يطالب بحقه وينتقم ممن ضربه. قوله رحمه الله تعالى: الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول في كل شيء، أي إنهم لا يستمرون على مذهبهم ويحتجون به في كل شيء، بل يحتجون بالقدر في ترك الأوامر وفعل النواهي فقط، ولا يحتجون به في المطالب الدنيوية فيتركونها لمن ظلمهم واعتدى عليهم فيها، بل يطالبونه ويعاقبونه على ذلك، فهم عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبرية، فيأخذون بكل مذهب يوافق أهواءهم. قوله رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. قال حفظه الله تعالى: أي هؤلاء يقسمون الناس إلى من يثبت الفعل إلى من يثبت فعل العبد واختياره، ومن ينفي فعل العبد ويرى أنه مجبر عليه لا اختيار له فيه، فالاختيار للأول دون الثاني. والناس عنده ينقسمون إلى عامة وخاصة، فالعامة هم من لم يصلوا إلى الله فيلتزمون بالشريعة لأنهم لم ترفع عنهم التكاليف، والخاصة هم من وصلوا إلى الله ولا يلتزمون بالشريعة لأنها قد رفعت عنهم التكاليف. ويقولون: من آمن بالقضاء سقطت عنه التكاليف الشرعية، لأنه صار مجبرا لا اختيار له، وهذا هو الإيمان عندهم. ويزعمون أن الخضر من هذا النوع، من هذا الصنف، لأنه آمن بالقضاء والقدر، وعلى هذا فالذي يثبت أفعال العباد يكون مكذبا بالقدر عندهم. قال حفظه الله تعالى: فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الأمر والنهي: أولا المعتزلة، وهؤلاء يثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد، فيقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم. وهذا موجود في الدنيا من المعتزلة، المعتزلة ما زال موجود في هذه الدنيا الآن. نعم. ثانيا الجبرية، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤاخذ عليها، فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة.